بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 121 من دروس جامع المسائل، وفي هذا الدرس نكمل ما تبقى من مسألة حديث العرنيين الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وشبهتهم أيضا، لهم شبهة ثانية في هذا الحديث، يقولون كيف يشربون من أبوال الإبل، وكيف يتعالجون بالبول، كيف يتعالجون بالبول. وكما ذكرنا مرارا، هذا ناتج من أفهامهم السقيمة، وإلا هذا يعتبر نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلط البول مع اللبن، لبن الإبل وأبوالها، أنه فيه علاج لمثل هذه الأمراض الناتجة من الجوع. ونحن يعني نصدق بذلك لأن هذا الخبر يأتينا عن طريق الوحي. هذا شيء معلوم ومعروف أنه يأتي من طريق الوحي، وهذا الشيء لا ينكر، بل قد رأيت من الأبحاث الكثيرة جدا جدا التي تنشرها المجلات الطبية، وفيها إثبات منفعة أبوال الإبل وألبانها، وخصوصا لأمراض الاستسقاء، أمراض الاستسقاء الذي يأتي في البطن، وغالبا ما يكون من ناتجا من الأمراض الكبد. وقدمت في ذلك رسائل علمية كثيرة، وقد ذكر ذلك أيضا في كتب الطب المتقدمة، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فهذا الشيء يعني مثبت حتى في أبحاث الطب الحديثة، أن أبوال الإبل وألبان الإبل لها منفعة عظيمة جدا في كثير من الأمراض. والمعروف أن أبوال الإبل طاهرة، بول الإبل طاهر، لو كان نجسا لما أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوه، لأنه شرب النجس لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يتداوى بأبوال الحمير لأنها نجسة. لا يجوز للإنسان أن يتداوى بأبوال الآدميين لأنها نجسة، هذا حرام محرم. لكن بول الإبل طاهر، وأدلة كثيرة على طهارة أبوال الإبل، منها هذا الحديث، حديث العرنيين، يدل على طهارة أبوال الإبل. فلو كان نجسا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، لأنه لا يتداوى بالنجس. وكذلك من أدلة طهارة أبوال الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف بالمسجد، طاف بالكعبة، طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام، ولا شك أن الدواب يحصل منها التبول، ولو كانت أبوالها نجسة لما عرض المسجد للتنجيس. هذا يعني من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في طهارة أبوال الإبل. وكذلك من الأدلة على طهارة أبوال الإبل أنهم كانوا يجعلون هذه الدواب لدوس الحبوب من الشعير والذرة وغيرها، يعني كانوا يحصدون الشعير أو الذرة وغيرها، ويجعلون هذه الإبل تدور عليها حتى يحصدونها، فلا بد أنه مع الدوس أنها تبول، ولو كان ذلك نجسا لتنجست تلك الحبوب. فهذا من الأدلة على يعني طهارة أبوال الإبل. وأما منعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مرابض الإبل، وإباحته للصلاة في مرابض الغنم، فليس ذلك لنجاستها، وقد جاء تفصيلها في الحديث، قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وليس معنى ذلك أنها خلقت من الشياطين أنها خلقت من نار، لا، إنما معنى أن طبيعة الإبل من التهويش على المصلي والنفور طبيعة الشياطين المتمردة. فالإبل لا يركن عليها، ربما تعتدي على الشخص في حال صلاته، وربما يعني يحصل من التهويش على المصلي وطبيعتها النفور، فهي تشبه الشياطين في نفرتها، فإنها خلقت من الشياطين، تشابه الشياطين هذه الإبل. فلا يصلى في مرابض الإبل، ويجوز أن يصلى في مرابض الغنم، لأن أبوال الغنم كذلك طاهرة، لكن هل يتداوى بأبوال الغنم؟ لا، ما عندنا دليل في ذلك. هل يتداوى بأبوال البقر؟ لا، يعني ما عندنا دليل في ذلك. لو قال شخص نحن يعني لو استعمله لا نقول شربت حراما، لكن ما عندنا دليل في ذلك أنه ينفع. أما أبوال الإبل مع ألبانها فعندنا دليل أنه نفع هؤلاء العرنيين حتى صحوا، بل جاءت روايات وسمنوا، أنهم سمنوا صحوا وسمنوا، وهم يشربون من أبوال تلك الإبل وألبانها، من أبوالها وألبانها. فكون أبوال الإبل يستعمل في العلاج هذا جاءنا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، سواء علمنا أن أهل الطب يثبتون ذلك أم لا. وإذا لم يعرفوا ذلك فلقصور علمهم، لا لشيء في الحديث، لا لشيء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن يكون عندنا الإيمان والتصديق الكامل والجازم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نسمع لكلام المشغبين وكلام الذين يعني يمررون الأحاديث على عقولهم وعلى أفهامهم السقيمة حتى أتعبوا الناس وملأوا الشبكات بالاعتراضات والاعتراضات. والله لو أنهم استسلموا وأخذوا ما في هذه الأحاديث من الفوائد وأخذوا ما في هذه الأحاديث من التشريع لا استراحوا وأراحوا غيرهم، استراحوا وأراحوا غيرهم. ولكن الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده، الهداية فضل من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ربما زين لبعض الناس سوء عمله فيراه حسنا، يظن أنه يحسن صنعا وهو في سيء العمل. قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله أعلم بمن هو طيب القلب ومن هو يستاهل الهداية فيهديه الله سبحانه وتعالى، والله يعلم من هو خبيث القلب فيضله الله سبحانه وتعالى، وله الحكمة سبحانه، هو الخالق وهو أعلم بعباده. فهذه نهاية الشبهة هذه التي في حديث العرنيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.